Created with free version for non-commercial use. بعث الله نبيه يونس بن متى عليه السلام إلى قومه بقرية نينوى بأرض الموصل بالعراق ليدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. ما هذا الذي يدعونا إليه يونس؟ وما هذا البهتان الذي جاءنا به؟ أي يريد أن يصرفنا عن عبادة آلهتنا؟ إنه بشر مثلنا ولن نؤمن بما يقول ولن نستجيب لدعوته. إنه يعدنا بالعذاب إن عصيناه، فليأتنا بما وعدنا من العذاب إن كان من الصادقين. ولم يحتمل يونس عليه السلام كل هذا التكذيب، ولم يطق صبرا على كفر قومه، وظن أنهم لن يصدقوه ولن يؤمنوا برسالته، فوعدهم بالعذاب ثم رحل عنهم غاضبا حتى وصل إلى ساحل البحر، فوجد جماعة من الناس يتأهبون للرحيل، فطلب منهم أن يحملوه معهم على سفينتهم. رحل يونس عليه السلام بعد أن يأس من إيمان قومه، ولم يكن الله قد أذن له بذلك، بل كان هذا اجتهادا منه، حيث ظن أنه لو دعا قوما غيرهم لكانوا أفضل منهم. وماذا حدث لنبي الله يونس بعد أن ركب السفينة؟ هذا نعرفه بعد قليل، ولكن سأحكي لكم أولا ما حدث لقوم يونس بعد أن رحل عنه. عواصف، سوارع، ماذا حدث في الدنيا؟ انظروا، لقد تغير الحيواننا وتشوهت وجوهنا ومصيرنا. لم يحدث لنا هذا إلا لأن يونس قد رحل عنا غاضبا. هذا عقاب من رب يونس. والله لقد علمت الآن أن يونس ما جاء إلا بالحق. يا قوم اخرجوا فابحثوا عن يونس واعتذروا له وتوبوا الى الله واستغفروه. ولما تأكد قوم يونس ان هذا هو العذاب الذي وعدهم به يونس، وانه لا يكذب، وانه نبي من عند الله، خرجوا الى الصحراء باطفالهم وشيوخهم ورجالهم ونسائهم وانعامهم. Created with free version for non-commercial use. الى الله عز وجل وتغاثوا به، فغفر الله لهم ورفع عنهم العذاب. وماذا حدث ليونس عليه السلام حين ركب السفينة؟ ما إن ركب السفينة مع أصحابها حتى هاجت الأمواج وهبت العواصف والأعاصير. واقترع ركاب السفينة، فجاءت القرعة على نبي الله يونس، فأصبح لزاما عليه أن يلقي بنفسه في الماء، لكن أصحاب السفينة رفضوا ذلك لما رأوا فيه من علامات التقوى والصلاح، فأعادوا القرعة، فجاءت القرعة عليه في المرة الثانية ثم في المرة الثالثة أيضا، فعلم يونس أن هذا هو قدر الله، فألقى بنفسه مستسلما. فماذا حدث ليونس عليه السلام؟ ابتلعه الحوت. أحسنت يا دعاء، ولهذا سمي بحوت يونس. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ لقد أوحى الله إلى الحوت أن يونس ليس طعاما، فلا تأكل ولا تهشم له عظما، إنما تكون بطنك له سجنا. بقي يونس في بطن الحوت، والحوت يشق الأمواج وينزل به أعماق البحار، وتحيط بيونس ظلمات ثلاث: ظلمة جوف الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل. وعلى الرغم من ذلك، فإنه كان دائم الذكر والتسبيح والاستغفار لله، فدعا يونس ربه: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فغفر الله له، أليس كذلك يا جدي؟ بلى يا كريم، استجاب الله دعاء نبيه يونس. فهذا الدعاء أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وأمر الله الحوت فألقى بيونس عليه السلام في العراء، حيث الشمس المحرقة والأرض المجدبة التي لا زرع فيها ولا ماء، وكان يونس ضعيفا متهالك القوى. وكيف تحمل يونس عليه السلام كل هذا؟ إن رحمة الله التي وسعت كل شيء أدركت نبي الله يونس عليه السلام، أنبت الله عليه شجرة من يقطين، أي القرع، وهو نبات ذو ورق عريض وثماره حلو المذاق غني بالماء والفيتامينات، ويفيد في شفاء كثير من الأمراض. فأكل منها واستظل بأوراقها العريضة فشفاه الله وعافاه، ثم عاد إلى قومه فاستقبلوه بالفرح والسرور، وكان عددهم 100,000 أو يزيدون. يا حوت يونس بارك رب الوجود فأكرمك، في قصة من القصص قاح الخير فيها أدرك، حتى إذا ذكرت هي لابد أن نتذكر. فاهنأ وقد نلت الثواب، وجاء اسمك في الكتاب، ما بعد ذلك من شرف يسمو بذكرك للسحاب. في قصة created with free version for non-commercial use. جاء الإله فكرمك، الخير فيها أدركت، يا حوت يونس وحفظت روح نبينا في اليم حين بلعته بوحي رب قادر وبأمره أنقذته. حتى إذا ذكرت هي فإننا نتذكر، وجاء ذكر ذكرك في الكتاب، شاء الإله فكرمك يا حوت يونس. Created with free version for non-commercial use.